عنا إلى شيء آخر، يهم بالسيئة ثم يقلب الله قلبه إلى حسنة أو بالعكس. ويذكر أن أعرابيا قيل له: بما عرفت ربك؟ قال: لصرف الهمم. لصرف الهمم يعني أن الله هو الذي يصرف الهمم. دائما الإنسان يهم بالشيء ويجزم به، فإذا به تنصرف همته إلى شيء آخر بدون سبب ظاهر. من الذي صرف ذلك؟ هو الله عز وجل. فلذلك مقلب القلوب هو الله، كما قال الله تعالى في من يذل الله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتد. فلا يمكن لأحد أن يقلب قلب أحد، فالمقلب القلوب هو الله. فهذا وصف إيش؟ لا يصح إلا لله. فإن قال قائل: أليس الإنسان يهم بالشيء فيأتيه شخص ويشير عليه ويبين له الوجهة الصحيحة التي يراها ثم يتحول؟ نقول: بلى، لكن من الذي جعله يتحول؟ الله عز وجل. وربما يشار عليه كثيرا ولكن لا يتحول. فالأمور كلها بيد الله. ثم استدل المؤلف بقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. أفئدتهم أي قلوبهم، وأبصارهم يحتمل أن يكون جمع بصيرة، وإن كان هذا خلاف المعروف لأن بصيرة جمعها بصائر، ويحتمل أن يكون جمع بصر كسبب وأسباب، بصر وأبصار. ولكن كيف تقليب البصر؟ تقليب البصر أن يصرف البصر من النظر إلى الطاعات إلى النظر إلى المعاصي، هذا من تقليب الأبصار والعياذ بالله. فالله عز وجل هو الذي يقلب القلوب والأبصار. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وليت البخاري أتى بهذا: كما لم يؤمنوا به أول مرة. الكاف هنا للتعليل، أي لكونهم لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا تهديد عظيم للإنسان الذي لا يقبل الحق أول ما يرد إليه. فإن الإنسان إذا لم يقبل الحق أول ما يرد إليه يخشى أن يبتلى بهذه البلوى، وهو أن يقلب قلبه ولا يهتدي للحق لأنه رده أول مرة. طيب، إذن بين الله عز وجل أنه يقلب أفئدتهم وأبصارهم، وأن لهذا التقليب إيش سبب، وهو أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يختلط عليهم الأمر ثم لا يتبين لهم وجه الصواب. ولهذا يجب على الإنسان من حين أن يتبين له الحق أن يقبله ويأخذ به حتى يهدى لحق آخر. أما إذا رده أو تردد فيه فإنه على خطر عظيم أن يبتلى بهذه البلوى، ونسأل الله لنا ولكم السلام. وما ألذ رجوع الإنسان إلى الحق. حتى الإنسان إذا رجع إلى الحق وإن كان خلاف ما يقوله أولا يجد في هذا لذة، سبحان الله، يجد لذة عظيمة، ولا كأنه رجع عن قوله الأول، لأنه فتح الله على قلبه حيث آمن بالحق أول ما جاء به. بعض الناس نسأل الله لنا ولكم الهداية يحاول ويجادل لقوله الذي قاله أولا حتى لا يهزم في نظره، والحقيقة أنه مهزوم في نظره إذا أصر على الانتصار لقوله لا للحق. لكن لو أرى عن الحق وانقاد هذا هو الذي انتصر. انتصر على إيش؟ على نفسه أولا، ثم ينصر لأن الحق معه. حيث وافق الحق. نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هل عندك أبصار وسؤال فيها؟ يقول: وتقليب الله القلوب والبصائر صرفها من البصائر كذا؟ نعم. والبصائر صرفها من رأي إلى رأي. صرفها من رأي إلى رأي. نعم. وقال كرماني: ما معناه؟ كان يحتمل أن يكون المعنى المعني بقوله مقلب أن يجعل القلب قلبا، لكن نظام استعماله تنشأ عنه، ويستفاد منه أن إعراض القلب كالإرادة وغيرها بخلق الله تعالى، وهي من الصفات الفعلية ومرجعها إلى القدرة. قوله: حدثنا سعيد. لك مالك رب الأول أبصار ناهي من مرأي مالك. كأنه يميل إلى أنها إلى أن المراد بها البصائر، لكن قد لفظها يدل على المراد بها البصر، هو الذي يجمع على أبصار. وكما قلنا لك من تقريب البصر أن لا يهتدي إلى رؤية ما فيه رضا الله، بل ينظر إلى معاصي الله عز وجل. نعم. حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب. سبق في الأيمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف بهذا كثيرا، ويحلف بقوله: والذي نفسي بيده كثيرا. ما المراد بعبد الله هنا؟ نعم، ايش الدليل؟ سالم. نعم. وهذا مما يستدل به على المبهم. المبهم من الرواة يمكن أن تستدل على تعيينه بتلاميذه أو مشايخه. طيب، قوله: لا ومقلب القلوب. لا ومقلب، هل هذا إثبات أو نفي؟ يعني إذن لم يحل. أنا أسؤال واحد هنا، يعني نفي للحلف ولا إثبات؟ ولا شو نسوي بها؟ إيه، هذه للتوكيد، ومر علينا ذلك قريبا وضربنا هذه أمثلة عقيلة من غير الحديث. لا، أن لا النافية تدخل على القسم والمراد به الإثبات. نعم، مثل قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. فالصحيح أنها هذه أنها للتنبيه والتوكيد، خلافا لمن قال في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، قال إنها للنفي. والمعنى: لا صحة لما تزعمون من إنكار البعث، أو لا أقسم لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم. يقول: لا أقسم بيوم القيامة للنفي، لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم. لكن الصحيح وما قررناه أولا أنها للتوكيد والتنبيه. نعم. كيف؟ قلنا في العلم والقدرة بصر. من؟ علم الاستخارة. اللهم أنا أستخيرك بعلمك. نعم. حتى نحن نقدر ونعلم بعض العلم، لكن القدرة التامة الشاملة لا تكون إلا لله، وكذلك العلم. تخيل. لا، هو مردد: إن كنت تعلم، وكذلك الآن قبله: إن كنت تعلم هذا الأمر. فالله يعلم إما هذا وإما هذا، وليس هذا تعليقا للعلم بأنه لا يعلم، لا هو يعلم، أن هذا إما خير وإما شر. نعم حميدي. لا بأس، ولكن الأفضل القادر. نعم. ولهذا أنكر عيسى على قومه لما قال هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله. نعم. باب إن لله 100 اسم إلا واحدة. قال ابن عباس ذو الجلال العظمة البر اللطيف. قوله رحمه الله إن لله 100 اسم إلا واحدة، ظاهر كلامه حصر أسماء الله عز وجل في هذه 99، وهذا أحد القولين في هذه المسألة العظيمة، أن أسماء الله محصورة 99. ولكن سبق لنا أن القول الراجح أنها غير محصورة، واستدلنا بذلك بحديث عبد الله بن مسعود في دعاء الهم والحزن، وفيه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإنه يدل على أن من أسماء الله ما استأثر الله بعلمه، وما استأثر الله بعلمه فإنه لا يمكن أن يحاط به، وهذا هو الصحيح. ولذلك لو تأملت أسماء الله في الكتاب والسنة لوجدتها تزيد على 99 اسما. وعلى هذا فيكون ما ذهب ما أفهمه ظاهر كلام البخاري رحمه الله يكون قولا مرجوحا. وقال ابن عباس ذو الجلال أي ذو العظمة، وهذا صحيح، فالجلال هو كمال العظمة، يشير إلى قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن كيف الجمع بين قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ بندر. نعم. إيه نعم، لأن قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال صفة لوجه، وأما تبارك اسم ربك ذي الجلال فهي صفة لرب وليس صفة باسم، فهي في الآية الأولى صفة للمضاف، في الآية الثانية صفة للمضاف إليه. وقوله البر اللطيف، الصواب أن المراد بالبر واسع الخيرات وكثير العطاء، لأنه يتفق في الاشتقاق مع البر الذي هو ضد البحر، والبر الذي هو ضد البحر واسع، ومنه بر الوالدين أي كثرة عطائهما ونفعهما وما أشبه ذلك. والظاهر أن تفسير البر باللطيف ليس من تفسير ابن عباس. عندك هو تفسير ابن عباس أيضا، وقد تقدم الكلام عليه وبيان من وصله عند عن في تفسير سورة الطور. سورة إيش؟ الطور. نعم. يراجع التفسير، ترتيبها غدا إن شاء الله. نعم. نعم. إذا ما فاتحصل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما. نعم. الفائدة أن من أسمائه 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. إذا أحصيت 99 من هذه الأسماء دخلت الجنة. يعني مو لازم تحصيها كلها، إذا أحصيت منها 99 دخلت الجنة، لكن هذه 99 مبهمة في جملة الأسماء التي تزيد على 99. نعم صح، اللام حرف جر، مثل ما أقول مثلا لزيد ملك، لزيد بيت، لزيد كتاب، وما أشبه ذلك. نعم. لا يتجاوز، يتجاوز بالعد، يتجاوز. والمعنى إن لله 99 اسما، لأنه لو قال لو كان الذي في كتاب السنة محصورا لقال إن الله ذكر لكم 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فلما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة دل ذلك على أن الأسماء أكثر من ذلك، ولكن أنت اختر منها 99 وأحصها. قد اختارنا مثلا اسما وأنت لا تختاره وتأتي شيء بدله بدله، وكذلك العكس. شرف بحث على الترجمة. يقول قوله باب إن لله 100 اسم إلا واحدة، ذكر في حديث أبي هريرة أن لله 99 اسم، وقد تقدم شرح في كتاب الدعوات وبيان من رواه باللفظ المذكور في هذه الترجمة، ووقع هنا في رواية الكشميهني 100 إلا واحدا بالتذكير، و100 في الحديث بدل من قول 99، فعدل في الترجمة من البدل إلى المبدل وهو فصيح، ويستفاد منه زيادة توضيح، ولأن ذكر العقد أعلى من ذكر الكسور، وأول العقود العشرات وثانيها 100، فلما قاربت العدة أعطيت حكمها وجبر الكسر بقول 100، ثم أريد التحقق في العدد فاستثني، ولو لم يستثني لكان استعمالا غريبا سائرا. قوله قلب بس. نعم غريب انه ما تكلموا عن ظاهر كلام البخاري رحمه الله حصل اسماء. نعم شرف. تعد ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسم. اي نعم. الظاهر ان الذي في جدار المسجد النبوي الظاهر انه يبلغ 1000، هذا ما يحتاج الى ثبوته. الظاهر انه من الغلو، او انهم ياتون باسماء باوصافه مثل المتواضع الكريم الشجاع وما اشبه ذلك، فيعدون كل وصف يعدونه اسما. أبد اقتصر على ما ثبت ودع ما في شك. نعم مصطفى. ها؟ نعم. نعم. أقول إن كانت محفوظة في المعنى فليتوضأ إن لم يكن على وضوء. لا ما يجب ولا الوضع. إذا كان على وضوء يصلي ركعتين بدون وضوء. نعم حميد. بالنسبة لحديث الاستخارة، هل ممكن أن يقرأها مرتين، مرة على الوجه الأول ومرة على الوجه الثاني؟ لا، أنا كنت بالأول يتراءى لي أن يجمعها، لكن لما قال لما كان شك من الراوي فالثابت أحد باللفظين. لا لا يختار اللي يرى انه اقرب الصواب. الحمد لله. نعم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي. نعم عن الاعرج. لا نقرأنا. عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أحصينا حفظنا. وسبق معنى الإحصاء وهو أنه معرفتها لفظا ومعنى، والتعبد وسؤال الله بها، والتعبد لا بمقتضاها. نعم. لما أخذ طيب هنا ما قصدهم بذلك؟ قصدهم بيانها للناس أو التبرك بها. أما إذا كان قصدهم بيانها للناس فلا بد أن تكون الأسماء غير الأسماء المعروفة المسرودة، لأن الأسماء المعروفة المسرودة هذه غير صحيحة، مدرجة من كلام بعض الرواة. وأما إذا كان قصدهم التبرك بها فهذا لا يجوز، لأن التبرك بالشيء لا بد أن يكون له أصل في الشرع. نعم أي نعم. بالنسبة لدعاء الاستخارة، هل يشرع رفع يديه واستناء على الاستخارة إصرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ هل يشرع رفع يديه دعاء الاستخارة واستناء على الله وإصرار على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو كما قلنا أولا أن الأصل أن رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء، وذكرنا لكم أن بعض العلماء يقول إن الأصل رفع اليدين في الدعاء إذا اجتهد الإنسان في الدعاء وكان من باب الاجتهاد. أما الدعاء العابر فهذا لا ترفع فيه الأيدي، وقلنا لعل هذا أقرب ما يكون أن لا نستحبه مطلقا ولا ننفي، ولا نقول لابد أن يثبت في كل مسألة رفع اليدين، لأننا إذا قلنا لابد أن نثبت في رفع اليدين في كل مسألة ما نصل إلى 40 مسألة. زكي لا أثناء الله ما في رفع اليدين، ليس في رفع اليدين. نعم ما فيه إلا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم هل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية كأسماء الله تعالى؟ وش اسم ابنك؟ ها؟ وكبير ها؟ عبد الرحمن. طيب لو بسمي ابنك هذا عبد الرحمن عبد العزيز ها وافق؟ طيب إذن كيف نسمي الرسول باسم لم يسمي به نفسه أو لم يتسمى به؟ الوصف لا بأس، صفه بما يستحق عليه الصلاة والسلام من صفة بدون غلو، أما أن تضع له أسماء من عندك فلا يصح. ما ندري هذه نقول ما صح فسميه به، وما لا فلا سمع بملزم به. إيش صفات؟ بعضهم يقول إنها أسماء مثل أسماء الله الغفور الرحيم وما أشبه. نعم. باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. السؤال بأسماء الله دل عليه قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وسبق لنا أن معنى قوله تعالى فادعوه بها يتضمن شيئين: الأول أن تتعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، فيكون الدعاء في قول فادعوه بها بمعنى العبادة، والثاني أن تجعلها وسيلة لك في الدعاء بأن تذكرها بين يدي الدعاء أو تختم الدعاء بها، فتقول يا غفور اغفر لي ويا سميع اجعلني سامعا وما أشبه ذلك. فلقوله تعالى ادعوه بها المعنى الأول التعبد لله بمقتضاها، لأن الدعاء يأتي بمعنى العبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، والثاني سؤال الله بها اي تجعلها وسيله لك في الدعاء سواء جعلتها بين يدي الدعاء او ختمت الدعاء بها. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. اما الاستعاذه بها فضعت، تقول اللهم اني اعوذ بك الاعظم، اعوذ بكلمات التامات، يعني تعود بصفات الله وبأسماء الله. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفض بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدارواردي وأسامة بن حفص. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة. هذا لا يضر، يعني كونه يحذف أحد الرجال في السند لا يضر، لأنه يجوز أن يكون الراوي رواه عن شيخه أو شيخه، فلا يكون هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد. فالإنسان ربما يروي عن زيد وهو شيخه عن عمر، وزيد يروي عن عمر، ثم يأتي الأول فيروي عن عمر مباشرة، هذا وقع. وعلى هذا فليس في السند من طعن، وليس من باب المزيد في متصل الأسانيد. قوله فلينفذه بصنفة ثوبه، ما المراد بها؟ قوله فلينفذه بصنفة ثوبه، الصنفة بفتح المهملة وكسر النون بعدها فاء طرته، وقيل طرته نعم، وقيل طرفه، وقيل جانبه، وقيل حاشيته التي فيها هدبه، وقال في النهاية طرفه الذي يلي طرته. قلت وقد تقدم في الدعوات بلفظ داخلة إزارك، وتقدم هناك معناها، فالأولى هنا يقال المراد طرفه الذي من الداخل جمعا بين الروايتين. لماذا وصف أن المراد به طرفه من الداخل؟ والحكمة من ذلك أن الطرف في الغالب هو الذي ملتقى الأوساخ، فإذا توسخ من الفراش لم يكن في هذا غضاضة على لابس الثوب، ولهذا قال الرسول إنك تمسحه في داخل الثوب أيضا، لأجل إن كان هناك وسخ يكون في داخل الثوب. وهذا من حسن توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام وإرشاده وتربيته، يعني حتى إلى الثياب، كيف تنفض فراشك بثوبك؟ انفضه بداخله من أسفله، لأنك لو نفضته من علاه ربما يكون فيه أذى فيتلطخ الثوب من فوق ويبيل للناس. وكذلك لو أنك نفضته من ظاهر الثوب ولو في الأسفل كان فيه قد يكون فيه أذى فيشاهده الناس. ويؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يلاحظ ثيابه حتى لا يكون فيها أذى، فتنقنع أعين الناس من النظر إليه، ويقال هذا رجل مهمل لا يبالي بنفسه. والإنسان لا ينبغي أن يظهر بمظهر يتقزز الناس منه. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يباشر أهله وهي حائض يأمرها أن تبتزئ لئلا يشاهد منه في محل الفرج ما تتقزز منه النفس من الدم. فهذه المسائل كثير من الناس لا يبالي بها، تجده يأكل مثلا رمانا فتنقط نقطة على ثوبه فيكون الثوب أحمر، يتركه يقول إذا غسلت إن شاء الله الثوب غسلته، ربما يلعف دمه أنفه فتنقط نقطة على هذا على ثوبه فيقول إذا أردت أن أغسله غسلت، هذه تتقزز من النفوس. نعم، بعض الناس ولا سيما الصغار يمسح رأس القلم بالغطرة أو بالثوب حتى يقول الناس إنه كاتب. نعم، هل نقول هذا من هذا الباب؟ نعم، الظاهر لا، الظاهر لا، لأن الناس لا تتقزز نفوسهم إذا رأوا من الصبيان أن في ثيابهم شيء من الحبر. والحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني علم أمته حتى هذه المسألة التي قد لا تخطر على بال الإنسان. أنهم داخل الثوب من الأسفل، كيف صورته؟ الإزار مو معروف. طيب، الثوب هذا غالب الناس يكون له ثوب عند المنام، يأخذ ثوب المنام أو ثوب اللي عليه هذا ويمسح، فإذا لم يتيسر ذلك فليمسح بالغطرة بداخلها، ينفضه 3 مرات. وقد ورد التعليل في هذا لأنه لا يعلم من خلفه على فراشه، فلذلك سن للإنسان أن يفعل هذا 3 مرات، ينفضه 3 مرات بثوبه إذا لم يتيسر بغطرته. طيب، وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعني، هذا إذا اضطجع يقول هذا باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. ولهذا إذا وضع جنبه يقول بسم الله، فيضع جنبه على بسم الله عز وجل. ثم قال إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، لأن الله تعالى قد يمسك نفس النائم فيموت، وهذا أحد القولين في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في اليقظة في منامها. ولكن الصحيح أن معنى الآية ويتوفى التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي قضى عليها النوم إلى أجل مسمى. نعم، كيف؟ لا حول الله. وش معنى؟ وش لا حول الله؟ وش معنى؟ هي ظاهر لفظ الأهل أنه غير صحيح، لأن إذا كان يريد أن ينفي الحول لله لا حول الله كائن يعني، ها؟ يا حول الله. لعن كل حال لا يستعمل هذا اللفظ، بل وقال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم محمد، هذا توقيف التبرك المشروع ما جاء به النص، وغير المشروع ما لم يأتي به النص. نعم، حديث الاستخارة شك الراوي في الجملة الأولى يختلف عن الجملة الثانية. كيف؟ في الأولى جزم في عاجل أمر وآجل. نعم، وفي الثانية شك في عاجل أمر وآجل. لا، بس هذا تقييم وتأخير، والشك بهن كله. نعم، في كل الجملتين بس أقصد. لا، بس في الأول قدم، في الجملة الأولى قدم العاجل والآجل، وفي الجملة الثانية أخر فقط. المعنى واحد، لا ما جزم، لأن قوله في عاجل أمري وآجله قال أو في دين، هذا في الجزم، لا ما في جزم، لا هذا شك. في الثاني كذلك، لكن أخر العاجل والآجل وقدم العاقبة. قلنا أنه شيء علم الظهور أو علم يترتب عليه الجزاء، ما يشكل عليه قوله تعالى لسورة كهف خشينا أن يظهر الظهور لما قتل البناء، ترتب الجزاء لابد أن يظهر. من اللي يقول خشينا؟ ها؟ طيب خاف أنه إذا بقي هذا الولد أرهقه ما طغيانا وكفرا، ما في علم. حتى الإنسان إذا خاف من الشر والفساد ورأى أن قطع دابر الشر أو لا، نعم الله أعلم، يعني أذن له أن يقتله، لكان المفروض أنه ما يقتله. نعم يلا لا العقيل صحيح. أولا بارك الله فيك، كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية مو نص، يعني قد يخطئ وقد يصيب، هذا واحد. الشيء الثاني نعلم أن قول الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن أصول أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي أن المراد شريعته وسنته، لا شك في هذا. ما هو آثاره ومواطئ أقدامه؟ لا. نعم آدم، وأنا أرى أنكم ما تخرجون عن ال... نعم إيش؟ اي نعم، اي لا باس الاحسن، لانك قد يكون اللي نام عليه مو انس، قد يكون اللي نام عليه شياطين، كقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فان احدكم لا يدري اين باتت يده. يمكن ما حصل به الكفاءة كفى، لأن حتى قوله بسنة ثوبه يحتمل أن المراد الثوب اللي هو لابس أو الثوب اللي هو ملك، فيدخل فيه ما قلت من الشرشف وشبه، والمهم أن ينفض الفراس. نعم الله يقوم مقامه، لأن قوله بثوبه لا يتعلم أن يكون ثوبه اللي هو لابس. نعم مهو ضرب بارك الله فيك، المراد نفر، يأتي الإنسان مثلا شرشة أو منشفة أو ما أشبه ذلك ثم ينفضه ثلاث مرات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمي يا أخي، مهو الإنسان له قلبان، عرفت؟ طيب كل ما جاء إلى فراسه كل ليلة، حتى ظاهر الحديث حتى لو لم يعني لو لم ينشر يعني يفتح إلا عند المنام، لأن بعض الناس يسرق فراشه ولا ينشره إلا عند نومه، فالأولى أن يفعل أيضا حتى في هذا الحال. أما إذا بطل الفراش منشورا من الأصل هذا لا إشكال فيه، لأنه قد ينام عليه إنسان أو جن أو شياطين، ولكن حتى نقول حتى وإن كنت لم تنشره إلا عند منامك فالأحسن أن تفعلها. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا الحديث ذكره البخاري في باب السؤال بأسماء الله والاستعادة بها. أما السؤال بأسماء الله فقد تقدم الكلام عليه، وأن الله أمرنا بها فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما الاستعادة بها فكذلك، تستعيذ باسم الله فتقول أعوذ بالله، أعوذ بالرحمن، أعوذ بالعزيز وما أشبه ذلك. وسبق أيضا أن الاستعادة هي الاعتصام من المكروه، واللجأ هو الفرار لحصول المكروه. فالاستعادة تكون في المكروه، واللجوء يكون أو اللجأ يكون في حصول المكروه. وأنشدنا على ذلك بيتا يحفظه لنا الأخ. من يحفظه؟ خالد. ومن يا من أعوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به. نعم، لا يجبر الناس كاسره. يهيضون عظما أنت جابر. نعم طيب. ثم أتى بالحديث لما مر عليه. نعم. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قوله في هذا الحديث إذا أخذ مضجعه من الليل، قيده بالمضجع من الليل، فيكون هذا الذكر من الأذكار الخاصة بنوم الليل، بدليل قوله قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لأن النشور يكون في أول الأمر كما ينشر الناس يوم القيامة في أول يوم القيامة. نعم نعم. لا ما نقول ما دام قيد، الأصل إن ما نحمله على غير المقيد إلا إذا دل الدليل فنقول خرج المخزون. نعم. نعم. الموت النوم، المراد به النوم. ونام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو فقد الإحساس الظاهر ثابت له. والدليل على هذا حديث أبي قتادة في انتظارهم الفجر، فإن الفجر طلع والنبي عليه الصلاة والسلام معهم ولم يعلم به، لأن النوم الذي هو فقد الإحساس الظاهر يثبت له ولغيره. نعم. قال أخذ الإنسان موقعه ثم جثل الكار ثم عرض الغعار وفقام، هل يجد الكار أنه قيل؟ الله أنه إذا عاد من قرب، مثل قام يتوضأ ورجع، أو قام يفتح الباب ورجع بسرعة، أنه لا حاجة لإعادته، وإن طال الفصل فإنه يعيد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. هذا من السؤال بسم الله، إذا أراد أن يأتي أهله هذا كناية عن الجماع، فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد سواء ذكر أو أنثى في ذلك، أي في ذلك الجماع الذي قال فيه هذا الذكر، لم يضره الشيطان أبدا. واختلف العلماء في قوله لم يضره الشيطان أبدا، فقيل المعنى أنه لم يضره ضررا بدنيا، لأن الشيطان إذا سقط الطفل من بطن أمه لكزه، فربما يقضي عليه بهذه اللكزة، ولذلك يصرخ الجنين إذا نزل من بطن أمه على إثر هذه اللكزة. وقيل بل المراد لم يضره ضررا حسيا ولا ضررا قلبيا، وأن هذا من الأسباب التي تمنع من ضرر الشيطان لهذا الحمل الذي نشأ بعد هذا الذكر. والسبب قد يوجد له مانع يمنعه من النفوذ ومن حصول المسبب، وهذا القول